الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كلكم يعلم أيها الإخوة أن في الإسلام عقائد، وأن في الإسلام عبادات، وأن في الإسلام معاملات، وأن في الإسلام آدابا. فهذه السورة الكريمة فيها جانب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن تجاه خالقه، وتجاه رسوله، وتجاه إخوانه المؤمنين. لكن الآية الأولى لها أهمية كبرى، لأنها متعلقة بالعقيدة. أنت حينما تتعرف إلى الله عز وجل من خلال الكون، حينما تطلع على جانب من عظمة الله عز وجل، حينما تعرف علمه وحكمته ورحمته وعدله، حينما تعرف الله عز وجل وتعرف أن هذا كلامه، لا يمكن أن يخطر في بالك أن تتناول هذا الكلام بالمناقشة، أن تتناول هذا الكلام بالموازنة. هذا كلام فهذا كلام الله عز وجل، يمكن أن تعمل عقلك فيه لتكشف جوانب عظمته، أما أن تمتحنه، أما أن تقدم البديل، أما أن تناقشه، أما أن توازن بين ميزاته وبين مضاعفات تطبيقه، فهذا دليل عدم الإيمان. لذلك الله جل جلاله بدأ هذه السورة بالأدب مع الله عز وجل. حينما تفكر أن لديك حلا لمشكلة خلاف حل القرآن الكريم، لا تعرف الله. حينما تفكر أن تقول هذه القضية التي طرحها الدين هل تصلح لنا أو لا تصلح، أنت لا تعرف الله عز وجل. حينما ترى أن حلا أرضيا نجح في حل مشكلة لم ينجح الإسلام في حلها، أنت لا تعرف الله عز وجل. يعني لا تقدم اقتراحا ولا بديلا ولا شيئا ولا نظاما ولا منهجا يخالف منهج الله عز وجل. يعني تصور إنسان أمي عنده مريض قلب، ثم جاء طبيب القلب، قال له الطبيب: إياك أن تتحرك، بل إياك أن تتكلم. فقال له هذا الضيف: لا، امشي، المشي مفيد. هذا الذي قدم اقتراحا وهو جاهل في حضرة طبيب قلب وهو لامع، إنسان فضلاً عن أنه ارتكب خطأً ارتكب وقاحة، حينما أدلى برأي مخالف لرأي الطبيب المختص. المشي مفيد، مفيد لغير هذا المريض. هذا المريض لو تكلم كلمات فيهن جهد لتوقف قلبه، لذلك لا بد له من عناية مشددة. تصور إنسان يدخل على طبيب مثلاً يقول له سأأخذ الدواء الفلاني والفلاني وسأعمل، يقول له الطبيب لماذا أنت عندي؟ ما دمت تقدم اقتراحات وأدوية لمرضك لماذا أنت عندي؟ يعني لمجرد أن تعتقد أن هناك حلاً أرضياً وضعياً لمشكلة خلاف حل الإسلام لها، قدمت بين يدي الله ورسوله. لمجرد أن تفكر في طريقة مخالفة لمنهج القرآن الكريم، أنت قدمت بين يدي الله ورسوله. لمجرد أن ترى أن نظاماً ينبغي أن نستورده ليحل مشكلاتنا، وعندنا كتاب الله يتلى بيننا، منهج الله لنا، لمجرد أن تستقدم هذا النظام كي يحل مشكلاتنا، فأنت ماذا فعلت؟ قدمت بين يدي الله ورسوله، يعني قدمت البديل. فمن أنت إذا قيست خبراتك وعلمك بعلم الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى عن ربه، يتلقى عن ربه. فإذا قدمت أمام النبي اقتراحا فأنت حكما تقدمه أمام الله عز وجل. إذا أمسكت بحكم شرعي وقلبته، هل يصلح أو لا يصلح؟ معقول غير معقول؟ أنت حينما تفعل هذا قدمت بين يدي الله ورسوله. فالآية الأولى في هذه السورة وإن كانت منتمية إلى الآداب التي ينبغي أن تتأدب بها تجاه الله أولا وتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، إلا أن هذه الآية متعلقة بالعقيدة. فرق كبير لو أنك وقفت أمام 100,000 كتاب كلها في كفة وكلام الله في كفة. كلام الله وحي من عند الله، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله حق صرف ليس فيه باطل ولا في اختلاف ولا في ضعف. فالمشكلة الإنسان يلاحظ نفسه، أنا يمكن أن آتي بآية قرآنية بحكم شرعي وأرى أنه غير لا يصلح للتطبيق الآن، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ممكن تفكر باستثمار المال بربح ثابت على شكل الربا، أخي هذا شيء عملي وأريح. أنا أشعر أن أناسا كثيرين يرون في المناهج الوضعية البعيدة عن الدين مناهج صالحة للحياة، فمن هنا كانت هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه الآية تدعمها آية أخرى، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مرة سألوا طبيبة ما رأيك في تعدد الزوجات؟ أجابت إجابة، قالت هل يعقل أن يكون لي رأي في هذا الموضوع وقد أباحه الله عز وجل؟ إجابة رائعة. هل يعقل أن يكون لي رأي مع القرآن الكريم؟ هذا هو الإيمان. الله عز وجل حكم في هذا الموضوع، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا أردت أن تقول هذا شيء غير واقعي، الحياة تطورت، لا بد من استثمار الأموال بفائدة ثابتة، لا بد من تحريك الأعمال يا أخي. إذا انطلقت هذا المنطلق فقد قدمت بين يدي الله ورسوله وأنت لا تشعر. إذا الإسلام منع الاختلاط وأنت رأيت في الاختلاط يعني حلا لمشكلات كثيرة. يمكن أن نوفر في شراء المساكن، إذا كل 5-6 أسر في بيت واحد، كل شاب وزوجته في غرفة، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل زوجة الأخ أجنبية لا يجوز النظر إليها. طبعا إذا أنت اقترحت اقتراح بخالف منهج الله عز وجل، طبعا أنت نظرت من زاوية واحدة، نجيب أمثلة كثيرة. في بعض البلاد طبقوا مبدأ أن الزوج إذا طلق زوجته تأخذ نصف أملاكه قطعا. قال لي أحدهم: بارت سوق الزواج في هذا البلد، فصار الأب الحريص على تزويج ابنته يعرض سند أمانة بمبلغ فلكي يقدمه للخاطب: فيما لو طالبناك بنصف أموالك عند الطلاق طلبنا بهذا السند. توقف الزواج. في بلاد الصين صدر قانون قبل سنوات عدة يلزم الأبوين بإنجاب ولد واحد، فكان بعض أهل الصين إن جاءتهم بنت يخنقونها، وإن جاءهم غلام سجلوه في السجلات الرسمية، وكان بعضهم أكثر رأفة فكان يفحص امرأته بالأجهزة الحديثة عن طريق السائل الأمينوسي، فإذا كان الحمل أنثى أجهضها وإن كان ذكرا أبقاها. أنا أتابع هذا الموضوع على صفحات الجرائد. آخر خبر في عام 2000 هناك 50 مليون عازب لا يقابل هؤلاء فتيات، 50 مليون. قبل الخبر هذا خبر نشرته صحيفة دمشقية يومية يقول إن هناك عصابات في الصين تخطف الفتيات في سن الزواج. حينما أصرت الأسرة على أن يكون الولد الوحيد ذكرا، كل واحد حل مشكلته الخاصة، أما في المجموع ظهرت مجتمعات ليس فيها نساء. حينما قلنا الإنسان حر ينبغي أن يفعل ما يشاء، إلى أين وصلنا؟ إلى الإباحية، إلى تبادل الزوجات، إلى زنا المحارم، إلى الشذوذ، إلى مرض الإيدز. فالإنسان لما يشرع أولا من زاوية واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليسعده في الآخرة، وهو بنظره القاصر ينظر إلى الدنيا فقط، إلى الدنيا فقط، لكن الشرع يضمن له سعادة الدنيا والآخرة. والإنسان إذا شرع علمه محدود، فقد يلبي حاجة على حساب حاجات. فلذلك ما من تشريع أرضي إلا ويظهر بعد حين خلله الخطير، يعدل ثم يعدل ثم يعدل ثم يلغى، وهكذا نحن في دوام تعديل وتعديل وتعديل ثم تجميد ثم إلغاء، لأن المشرع لا يمكن للإنسان أن يكون مشرعا. فإن ملك العلم لا يملك تحييد الهوى. في الأعم الأغلب أن الإنسان إذا شرع وجه النصوص صالحه، فدائما التشريع الأرضي يخدم مصالح المشرع. فإذا ملك العلم ملكته نفسه وملكته غرائزه، وإذا كان موضوعيا كان علمه قاصرا، وإذا كان علمه واسعا نظر إلى الدنيا ولم ينظر إلى الآخرة. فالخلل الذي يعانيه العالم اليوم، يعني مثلا نحن نراعي قانون العرض والطلب في الاقتصاد، لذلك تم إعدام 20 مليون رأس غنم في أستراليا، أعدمت بإطلاق الرصاص عليها ودفنت حفاظا على سعرها المرتفع. هذا هو التشريع الأرضي. من أجل أن نحافظ على أسعار الحمضيات يتلف محصول عام بأكمله في أمريكا، فإذا تسلل الزنوج الفقراء لأكل بعض حبات البرتقال في العام القادم سمموه. والحديث عن إتلاف المواد الغذائية حديث يطول وحوش. فالإنسان إذا شرع علمه قاصر ونظرته محدودة وزاويته محدودة، وفوق هذا كله شهوته تتحكم به. فالإنسان لا ينبغي أن يفكر بحل لقضية خلاف حل القرآن، لا ينبغي. يعني أحيانا إنسان يذهب إلى بلد ليعمل، إن لم يطل دخله في رقم عالي جدا لا يسمح له بإحضار زوجته. إنسان يعيش سنتين ثلاثة خمسة بلا زوجة وزوجة بلا زوج، هذا خلاف النظام الإلهي، يحصل فساد من قبلها ومن قبله. فأي تشريع لا ينطلق من منهج الله عز وجل هو تقديم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بديلا، لا تقدم اقتراحا، لا تقدم منهجا، لا تتناول منهج الله عز وجل بالمناقشة، يعني بالتقليب، بالمدارسة على أنه يصلح أو لا يصلح، واقعي أو غير واقعي. معنى ذلك أنك لا تعرف الله عز وجل. الصحابة الكرام كانوا في أعلى درجات الأدب، فالحباب بن المنذر رضي الله عنه لما رأى موقع المسلمين في بدر ليس موقعا جيدا توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دققوا فيما سيقول، قال: يا رسول الله، أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليه؟ يعني لو أنه وحي أوحاه الله إليه لا يمكن أن ينطق بكلمة، لا يمكن أن ينبس ببنت شفا، أم هو الرأي والمكيدة؟ فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والمكيدة، قال: يا نبي الله، ليس بموقع. متى قدم اقتراحه؟ حينما تأكد أن هذا الموقع ليس وحيا من الله عز وجل. فالمؤمن حينما يشعر أن هذا الكلام وحي الله عز وجل، أبدا، هذا هو الحل ولا حل سواه، وهذا هو المنقذ للبشرية مما هي فيه من آلام. لكن إنسان يؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول، إنسان غير مسلم عاش في بلاد الغرب، ويكتشف بالملاحظة الدقيقة وبالتأمل والدرس والبحث أن أفضل نظام للبشرية أن يقصر الرجل طرفه على زوجة واحدة، هذا هو الإسلام، غض البصر. ما دام في إطلاق بصر في شهوات متولدة، ما دام في اختلاط هناك من يشتهي امرأة غيره، أكثر الاختلاط والحفلات المختلطة من أجل أن يمتع الإنسان نظره بغير زوجته. ماذا يحدث بعد انتهاء الاحتفال؟ تتفاقم الهوة بين الزوجين، تنشأ البغضاء بينهما. فلو بقي هذا الزواج قائما لكن فقد السعادة الزوجية. فنحن نؤمن أن هذا القرآن كلام الله، وأن دليل أنه كلام الله هو إعجازه. فإذا ثبت لديك أن هذا التوجيه من عند الله وأن هذا الحكم حكم الله، انتهى الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فسؤال، قد يقول أحدكم نحن نعقل عقولنا؟ لا، تناول الآية الكريمة بالبحث والدرس لمعرفة وجه إعجازها، لمعرفة الفوائد التي لا تحصى من تطبيقها. ممكن أن تتناول القرآن والسنة لا بنية أن تكشف الخطأ والصواب وأنها واقعية أو غيرها، لا، بنية أن تعرف ما تنطوي عليه هذه الآية من إعجاز في نظمها وفي تشريعها وفي الأمر والنهي. يعني أنت ليس لك أمام كتاب الله إلا أن تبحث عن وجوه إعجازه، إلا أن تبحث عن حكمته، موقن أنه حكمة ما بعدها حكمة، فيه علم ما بعده علم، فيه رحمة ما بعدها رحمة، فيه مصلحة لهذا الإنسان ما بعدها مصلحة، هذا هو إيمانك. فإذا أردت أن تقرأ القرآن وأردت أن تعمل عقلك في القرآن وأردت أن تتدبر القرآن وأردت أن تفهم القرآن، فمن أجل مزيد من كشف الحكمة والعلم والإعجاز في القرآن الكريم، فحينما تقدم بديلا أو اقتراحا أو شيئا مخالفا للكتاب والسنة أو حلا لمشكلة ما حلها القرآن بهذه الطريقة، حينما تفكر أن تفعل هذا فقد وقعت في خطأين كبيرين: الخطأ العقيدي الموضوعي والاجتراء على الله عز وجل. إن الإنسان أحيانا يخجل أمام دكتور في الآداب يتكلم باللغة أمامه، شيء مقبول هذا واقع، يعني بيكون جلسة فيها إنسان في أعلى مستوى في الأدب أو في اللغة، أعلى مستوى في أصول الفقه، في علم العقيدة، في الحديث، عالم الحديث، الحاضرون يتهيبون لطول لعلمهم الغزير من الحديث في موضوع اختصاصهم. لو فرضنا إنسان على أعلى مستوى من العلم باختصاص معين وإنسان يحمل ابتدائية بدأ يتكلم بالاختصاص نفسه، طبعا سيتكلم غلط، بس فضلا عن أنه سيتكلم خطأ سوف هو بهذا الكلام اشترأ على مقام هذا العالم. هذا مع إنسان لا تجرؤ أن تقول كلمة في موضوع في حضرة من كان متفوقا فيه، أليس كذلك؟ في حياتنا الاجتماعية العلمية في الجامعة في أعمالنا، إذا إنسان يحمل أعلى شهادة في اختصاصه وأنت تحمل شهادة إعدادية أو كفاءة، هل لك أن تقول تدلي برأيك في موضوع اختصاصه وأنت بطلاقة تتحدث؟ مستحيل. إيه أنت مع إنسان لا تجرؤ أن تقول كلاما في اختصاصه وهو في أعلى درجة من العلم، فكيف تجرؤ على أن تدلي ببديل أو اقتراح أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحينما تقدم اقتراحا أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنت في الحقيقة تقدم اقتراحا أمام الله عز وجل. من أنت؟ ويا أخوتنا الكرام، ما من تقدم علمي على مستوى البشر في كل بقاع الأرض إلا ويكشف جانبا من عظمة هذا الكتاب. هذا الكتاب معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، معجزة مستمرة، كلما تقدم العلم كشف جانبا من هذه المعجزة. فطبعا لعل في أسباب نزول هذه الآية تحديدا لها وتضييقا لمفهومها، نحن العبرة لا في خصوص السبب بل في عموم المعنى. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، يعني منهج الله هو الأكمل، منهج الله هو الأصوب، منهج الله هو الأصح، هو المنقذ لما نحن فيه من مشكلات. فلذلك في تلك القضية اسأل ما حكم الشرع فيها، وإياك أن تحيد عن حكم الشرع لأنه لا بد من أن تدفع الثمن باهظا، لا بد من أن تحيد عن حكم الشرع. مرة أول عام خطبت فيه في هذا المسجد عام 1974 قبل التوسعة، انتحى بي رجل بعد الخطبة ناحية وأسر لي أن امرأته تخونه وبدأ يبكي، فسألته مع من؟ قال مع الجار. قلت له وكيف تعرف هذا الجار على امرأتك؟ قال والله مرة زارنا في بيتنا وأنا قلت لزوجي يا أم فلان تعالي إلينا هو كأخيك. من هنا بدأت المشكلة. الله عز وجل أمرنا بغض البصر ونهانا عن الاختلاط، جهله قاده إلى ما آل إليه، عنده 5 أولاد منها. فما من مشكلة في على وجه الأرض إلا وراء مخالفة لمنهج الله. هذا كلام قطعي، كلام 100% صحيح. ما من مشكلة إلا وراء مخالفة لمنهج الله. حتى لو انتقلت للمجتمعات الغربية، المشكلات الطاحنة التي تسحق المجتمع وراء مخالفة لمنهج الله عز وجل. وما من مخالفة لمنهج الله عز وجل إلا بسبب الجهل. العلم رقم واحد. إذا أردت النجاة فعليك بالعلم، إذا أردت سعادة الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت سعادة الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. أبدا، لأنه الإنسان الله عز وجل له قوانين وله سنن، فإذا عرفتها سلكت السبيل الصحيح. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. البديل، واتقوا الله. أنت ما عليك إذا عرفت أن هذا هو حكم الله إلا أن تبادر إلى تطبيقه فقط. ما عليك إذا ثبت لديك أن هذا هو حكم الله، هي القضية حرام، دعها فورا. حلال، افعلها إذا شئت. واجب، بادر إلى فعلها. أمر، فرض، عليك أن تفعلها. القضية عند المؤمن في كل قضية في حياته، في زواجه، في طعامه، في شرابه، في عمله، في أفراحه، في أسراحه، في نزهاته، يتحرك وفق منهج الله عز وجل، وفق الأمر والنهي. هذا الذي أراده الله من هذه الآية، هذا بعض ما يفهم من هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. عليك بطاعة الله. إن الله سميع عليم. ما الفرق بين سميع وبين عليم؟ قال إن تكلمت، قدمت اقتراح، طرحت بديل، فكرت بطريق آخر، إن تكلمت فالله سميع، وإن سكت وقلت هذا الأمر لا يصلح لهذا الزمن، يعلم الله ما أنت عليه، يعلم الله ما تقوله وما أنت عليه. إن تكلمت فالله سميع، وإن لست بالصمت وجال ذهنك في أشياء تناقض منهج الله عز وجل، الله عليم. إذن لا تقدم وبادر إلى الطاعة واعلم أنك مراقب في تكلمك وفي صمتك. لا تقدم مقترحات، بدائل، لا تفكر باتجاه خلاف اتجاه القرآن الكريم. يعني أنت احصي الذين إذا أرادوا أن ينظموا أو أن يشرعوا أو أن يضعوا حلول لمشكلات البشر، فكر. يعني مثلا هناك انفجار سكاني في العالم كما يقولون، في جنب الحل في نظر أهل الدنيا، عقد مؤتمر للسكان في القاهرة، الحل أن نؤخر سن الزواج ل35. ماذا يفعل الشاب حتى هذا السن؟ يجب أن يمارس هذه الحاجة التي أودعها الله فيه خارج الزواج، يعني زنا أو شذوذ بين ذكرين أو أنثيين. هذا الحل عنده. وإذا كان صار حمل خطأ لإجهاض، الحل أن نقيم كيان لا بين زوج وزوجة، بين شابين أو فتاتين أو رجل وامرأة. دول تجتمع من أجل أن تقرر أن الحل هو الزنا واللواط والسحاق، والحل تأخير الزواج، والحل الإجهاض. وأين منهج الله عز وجل؟ والمؤتمر عقد في بلد إسلامي. هذا التقديم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ممكن نضع حل يخالف قواعد الشرع؟ هذا حل وليس حلا لهذه المشكلة. حل المجتمع، هذا المجتمع يحل بهذا الحل وينتهي الأمر. يعني بيروا قصة رمزية يعني تعبر عن المجتمع الغربي، أنه شاب أراد الزواج من فتاة، سأل أباه قال له لا يا بني إنها أختك أمك لا تدري. الفتاة الثانية أيضا قال له مثل قولته الأولى، والثالث قال له كذلك. فلما ضجر من أبيه ذهب إلى أمه وقال لها ما القصة؟ قالت خذ أيا شئت فأنت لست. أردنا أن نبتعد عن منهج الله، هي النتائج. ومهما تكلمت عن فساد العالم الغربي وعن الانحلال، مرة أجريت ندوة في التلفزيون الأمريكي حول الزنا، العلاقة غير مشروعة، جاءت هواتف من عدد كبير يثبت أن ثلث حالات الزنا في أمريكا زنا محارم بين الأخ وأخته والأبي وابنته والأم وابنها. ثلث هذا المجتمع الغربي، هذا مجتمع بلا منهج. فالخطر أن نتحرك في هذا الاتجاه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكلما قلدنا الغربيين في علاقاتهم ونظمهم وقيمهم واستوردنا منهم الحلول، وكلما قلدناهم في علاقاتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم، انتقلت أمراضهم إلينا، وانتقلت لا بشكل، في عنا سلسلة رياضية حسابية وسلسلة هندسية، في سلسلة ثالثة، في ثالثة سلسلة انفجارية، في حسابية وهندسية وانفجارية. فأحيانا تنتقل الأمراض بشكل مخيف، أمراضنا الاجتماعية، تفكك الأسرة، استفاح محل النكاح، الخيانة الزوجية تنتشر. إله يشرع، أيعقل لهذا الإنسان أن يشرع مع الله؟ بالمناسبة من أحل الحرام أو حرم الحلال وقع في الشرك وهو لا يدري. أي شرك هذا؟ أشرك نفسه مع الله في التشريع. يعني يكفي أن تقول هذا الشيء أنا لا أعتقد أنه محرم، افعله ولا شيء عليك، هذا الكلام شرك. يكفي أن تحلل ما أحله الله أو أن تحرم ما حرمه الله، فقد وقعت في الشرك وأنت لا تدري. فنحن أيها الإخوة يجب أن نحصن أنفسنا، التقاليد تحت قدمنا، التقاليد الغربية تحت أقدامنا، التقاليد والعادات وروح العصر والحداثة، هذا كله ينتهي بنا إلى أن ينحل مجتمعنا كما حلت المجتمعات الغربية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني أنت لك أصدقاء، لك إخوان مؤمنين طيبين، العلاقات كلها مع المؤمنين من طبيعة، والعلاقة مع رسول الله من طبيعة أخرى. هذا ليس ندا لك، ليس زميلا لك، ليس أخا لك، إنه رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني أحد الصحابة الكرام زيد الخير أسلم ودعاه النبي إلى بيته، فلما دفع إليه وسادة ليتكئ عليها، ما مضى على إسلامه إلا وقت قليل، قال والله يا رسول الله لا أتكئ في حضرتك. أخواننا الكرام، الإسلام كله أدب، الذي يعلم مأمور أن يتواضع لمن يعلم، والمتعلم مأمور أن يكون أديبا مع من يتعلم منه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ما معنى هذه الكلمة؟ لا تقل له يا محمد، قل له يا رسول الله، قل له يا نبي الله، أما باسمه هكذا يا محمد، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النبي الكريم يقول تأدب، تواضع لمن تعلم، وتواضع لمن تتعلم منه، لمن تعلم. النبي عليه الصلاة والسلام الله أمره قال له: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. النبي الكريم أمر أن يخفض جناحه للمؤمنين، والمؤمنون أمروا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هو أمر أن يتواضع لهم وهم أمروا أن يتأدبوا معه. وهكذا الحياة الكاملة، الطرف الأول متواضع إلى أقصى درجة. ماذا قال النبي لسيدنا عمر؟ قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك في العمرة. النبي الكريم يطلب الدعاء من سيدنا عمر هكذا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلفها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. رسول الله قمة المجتمع، فقالوا: نكفيك ذلك يا رسول الله؟ قال: أعلم أنكم تكفون، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هو أمر أن يتواضع لأصحابه. في معركة بدر الرواحل قليلة، 300 راحلة فيما أذكر، والصحابة كثر 1000 تقريبا، قريب من 1000. أعطى النبي أمر، وهو قائد الجيش ونبي هذه الأمة ورئيس الدولة، أعطى أمر أن كل 3 على راحلة، وأتبع الأمر وقال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. معقول؟ فلما ركب النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت نوبته في الركوب توسلا صاحباه علي وأبو لبابة أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. أمر النبي أن يتواضع ويخفض جناحه، والله عز وجل أمر أصحابه، قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض. لا تقل له يا محمد، قل له: يا رسول الله، يا نبي الله، أن تحبط أعمالكم. السبب: أنت إذا عرفت قدر النبي تأخذ عنه، كلامه ليس ككلام البشر، كلامه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما إذا رأيت نفسك ندا له تأخذ منه وترد عليه، أنت ما عدت طالب علم. عندئذ تأخذ بعض كلامه وتفعل في حياتك اليومية شيئا آخر ليس منه، عندئذ حبط العمل. إن فعلتم ذلك ربما حبطت أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيام إنسان يحضر مجلس علم لكن لا يأخذ كل شيء، يأخذ ما يعجبه وما يرتاح له وما يمكن تطبيقه، تلاقي فيه كثير مخالفات في البيت، هي زود الأستاذ بيقول لك مثلا: ما لك طالب علم، عم تنقي آية تختار ما يعجبك وما لا يعتدعه. القصة أن تأخذ عن الله عز وجل، هذا شرع الله عز وجل، هذا كتاب الله. فإذا الإنسان رأى نفسه يأخذ ويعصي، ما في تلقي كامل، صار بعض التلقي، صار عندئذ حبط العمل. فلو فرضنا واحد مقيم على معصية، المعصية حجاب بينه وبين الله، لا، ما دام محجوب الصلاة ما له معنى، مسؤوله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الإنفاق ما له معنى، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فالمنهج لا يؤخذ بعضه، إما أن تأخذه كله وإما أن تأخذه كله، ما تغير هيك، ما في حالة ثانية، يجب أن تأخذه كله. إذن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنت لا تشعر، انتقلت درجة درجة إلى أن تقول: هذا الدين لا يصلح لهذه الأيام. طبعا الانتقال، تحركت وفق هوى نفسك، ما سألت، ما كنت حريصا على طاعة الله عز وجل، ما كنت حريصا على معرفة حكم الله عز وجل، ما كنت حريصا. فلذلك الإنسان ينحرف شيئا فشيئا إلى أن يبتعد عن أصول الدين. لكن هؤلاء الذين غضوا أصواتهم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أخواننا الكرام، هذا الأدب دليل علم. لما لو فرضنا يعني مثلا بيجي زائر للقطر، أكبر جراح في العالم، أكبر جراح قلب العالم، بيجي بجوز ببهو المطار في 1000 شخص بالصالة، من يقدم له أعلى درجات الاحترام؟ طبيب قلب جاء ليستقبله، يعرف قدره ويعرف قيمته. أما بقية الذين في هذه الصالة لا يعبؤون به إطلاقا. مرة دخلت لمسجد، يعني رجل متقدم في السن، منحني الظهر، قصير القامة، يصلي بثوب عربي، يعني واحد يظنه إنسانك من عامة الناس. كنت مع صديق لي وأنا في المسجد، فبادرت إلى السلام عليه بأعلى درجات الأدب. فقلت: من هذا؟ قلت: هذا كان عميدنا في الكلية، أنا أعرف قدره، أعرف مؤلفاته، أعرف دروسه، الآن تقاعد. فمن يعرف قدر العالم؟ العالم يعني إذا كان طبيب القلب جراح هيحترمه إنسان تاجر مثلا، ما بيعرف مين هذا، لا ينظر إليه. أما لو بيجي تاجر كبير جدا بيستقبله تاجر ثاني بالمطار، كمان بيحترمه احترام كبير. القضية قضية معرفة. فإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك الإنسان ما له حق يخالط أناس ليسوا على شاكلته، يقع بإحباط. أنت مؤمن وعندك قيم ومبادئ وتقرأ القرآن وتفهم القرآن وتدعو إلى الله، تقعد مع واحد غني ما في دين، إلا شو معاشك؟ ما بيعرف ولا ميزة منك إلا بس دخلك، بس ما بيكفوك هذول، كيف أبلغ فيهم؟ أخذك الموضوع ثاني. أنت غني بالله، غني بمعرفة الله، هو أخذك بس من زاوية دخلك فقط. يعني إذا كان دخل للبيت، هذا البيت كيف وضعناه؟ صغير هذا، من شلون عايش فيه البيت؟ يختلف الأمر. لذلك قال: من دخل على الأغنياء، طبعا غير المؤمنين، خرج من عندهم وهو على الله ساخط، بيزغروه. ويا عائشة إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك والدخول على الأغنياء. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. أنت صاحب مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. صاحب مؤمن يعرف المؤمن قيمتك، يعرف استقامتك، يعرف علمك، يعرف أخلاقك، يعرف باعك الطويل في طلب العلم وفي تعليم العلم. أما لو صاحبت واحد من أهل الدنيا حجمك عنده صغير. فهنا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هؤلاء المتأدبون مع رسول الله، هؤلاء الذين كأن على رؤوسهم الطير أمام رسول الله، هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يملكوا نظرهم برسول الله. ما وصفه كبار الصحابة؟ الذين وصفوه ليسوا من كبار الصحابة، إن كبار الصحابة بشدة هيبته كانوا لا يستطيعون أن ينظروا إليه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أخواننا الكرام، 4 أخماس الدين أدب: أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع إخوانك المؤمنين، أدب مع من تعلم، وأدب مع من تتعلم. أبدا، الإسلام كله آداب: أدب وأنت تأكل، أدب وأنت تمشي في الطريق، أدب وأنت في لهوك، وأنت في فرحك، وأنت مع أهلك. الدين كله آداب: أدب في مجالس العلم، وأدب في طلب العلم، وأدب في تعليم العلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. أما هؤلاء الذين جاءوا من وراء الحجرات وقالوا يا محمد أخرج إلينا كي تعلمنا. مرة يعني خليفة سأل الحاشية أن أتونا بعالم نستفيد منه وهو في مكة المكرمة. ذهبوا إلى الإمام مالك قال له تعال معنا إلى الخليفة. فقال هذا الإمام العظيم قلوا له العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي، فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني ممكن لخص معرفتك بالله ورسوله من خلال أدبك، ممكن ممكن يمكن أن يكون الأدب معيار لإيمانك بالله. كلما عرفت الله أكثر تأدبت معه أكثر، وتأدبت مع من يحبهم أكثر، وتأدبت مع إخوانك المؤمنين أكثر. بجوز الإنسان بجهله يقيم الناس تقييم مادي، أما المؤمن والله الذي لا إله إلا هو لو رأى حاجبا حاجب، يعني لو رأى إنسان في الطبقة الدنيا في المجتمع وهو مؤمن يحترمه ويبجله ويراه أخا له ولا يميز نفسه عنه بشيء، هذا المؤمن أخ الله هذا. أما من بعيدا عن الدين وعن الإيمان تقييم مادي بسيط، تقيم الإنسان بماله ومرتبته الاجتماعية فقط. إن الذين ينادونك يا محمد، يعني من وراء الحجرات، يا محمد يا محمد أخرج إلينا، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآيات آيات الأدب مع الله ورسوله، لكن أدق ما فيها أنه لمجرد أن تقترح على الله أو أن تقدم البديل لشرع الله أو أن تفكر أن هذا الشرع لا يتناسب مع هذا العصر أو أن هذا التكليف فوق طاقة البشر، أنت بهذا فضلا عن أنك ابتعدت عن الحقيقة ارتكبت سوء أدب مع الله ورسوله. لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كلما ازداد إيمانك يزداد تعظيمك لشرع الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في صحابي رأى النبي في يده خاتم ذهب فأمسكه ورماه النبي، النبي رمى فقيل له خذه وبعه، قال والله لا آخذ شيئا رماه النبي، هذا الأدب العالي، لا آخذ شيئا رماه النبي بيده. فنحن إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. والحقيقة لما يرى الإنسان الناس وقد هان عليهم أمر الله، فإذا رآهم هانوا على الله ينبغي ألا يعتب على الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، صلى أو ما صلى مثل بعض أخي بالليل مصليون كلهم، يعني حتى ما يغير هندامه الحسن ما يصلي العصر. هان أمر الله عليه فهان هو على الله، حتى ما يعمل وجبتين في الطعام. أخي نحن أهلية محلية، هي آية لما حديثة أهلية محلية لا آية ولا حديث، يعني أمر الله هان عليه، صار في اختلاط صار في أجنبيات، حتى سفرة واحدة أريح. كلما هان أمر الله على الناس هانوا هم على الله، وكلما عظموا أمر الله عز وجل الله عز وجل تولاهم وأكرمهم ورزقهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. أخواننا الكرام، في نهاية المطاف يمكن أن تتناول آية بالبحث والدرس لعلة واحدة، لهدف واحد، أن تكشف حكمتها وأن تكشف الخيرات التي نجنيها من تطبيقها، لا أن تقلبها على وجوهها تصلح أو لا تصلح؟ ما البديل؟ أيهما أفضل؟ هذا هو الذي يمكن أن يستفاد من هذه الآيات التي تعد التي تتعلق بالآداب مع الله ورسوله. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى أدب المؤمنين مع بعضهم بعضا. قبل أن ننهي الدرس والحمد لله رب العالمين.